كتاب من أعظم الكتب، والإنجيل والزبور والقرآن، القرآن بين أيدينا الحمد لله، وهو أعظم الكتب. كذلك الإيمان بالغيوب الماضية مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأمم، عن آدم وإبليس، وعن الأمم السابقة، قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب الأيكة وقوم لوط، ما رأيناه ولكن نؤمن بأنهم كما أخبر الله جل وعلا، ونؤمن بما ذكر الله عنهم مما حل بهم، نؤمن بهذا لأن الله أخبرنا بذلك، فنحن نؤمن بذلك. وإن كان بعض الأمم التي هلكت لها آثار موجودة كثمود في بلاد الحجر، آثارهم موجودة، مساكنهم وديارهم موجودة، تشهد بصدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أخبارهم. فما أخبر عنه الرسول من الغيوب الماضية في آخر الزمان وعند قيام الساعة نؤمن به، وإن لم نره بعد أو نموت قبل أن نراه نؤمن به ونعتقده. بناء على إيش؟ بناء على خبر الصادق صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بالبعث والنشور واليوم الآخر والجنة والنار، ما رأينا هذه الأشياء لكن هي من الغيب الذي أخبرنا عنه ربنا وأخبرنا عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن بذلك اعتمادا على خبر الله وخبر رسله عليهم الصلاة والسلام. وهذه صفة عظيمة، الإيمان بالغيب وعدم الشك في ذلك صفة عظيمة. أما الذين لا يؤمنون بالغيب وإنما يؤمنون بما يشاهدون فقط، ويسمون الآن بالماديين، ما يؤمنون إلا بالشيء اللي بين أيديهم، الشيء اللي بين أيديهم هذا ما فيه مزية، إنما المزية الذي يؤمن بشيء لم يره وليس بين يديه. أما الشيء اللي بين يديك ما مالك مزية تصدق فيه، ما تستطيع تكذب، موجود. هؤلاء يسمون الماديين. وكذلك العقلانيين الذين يعتمدون على عقولهم، فما وافق عقولهم أثبتوه، وما خالف عقولهم إما أن يكذبوه ويقولون هذا خبر آحاد أو ما أشبه ذلك من الأقاويل الباطلة، وإما أن إذا لم يستطيعوا أن يكذبوه حرفوه وأولوه عن معناه، هذا عند العقلانيين، وهم طائفة من المثقفين اليوم ينتسبون إلى الإسلام لكن لا يؤمنون بالغيب، ويحرفون كلام الله وكلام رسوله بما يوافق أهواءهم، ينكرون أشياء كثيرة من أمور الغيب التي لأنها لا تنطبق على عقولهم ولا تدركها عقولهم، يقولون هذا غير معقول، يقولون هذا الشيء غير معقول، فيجعلون عقولهم هي المقياس. نحن نقول لا، نحن نؤمن بما جاء عن الله وجاء عن رسوله، وأما العقول فإنها لا تدرك كل شيء، العقول لا تدرك كل شيء والضعيفة، فنحن نؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله سواء أدركته عقولنا أو لم تدركه، اعتمادا على خبر الصادق. هذا هو الإيمان بالغيب، يؤمنون بالغيب هذه الصفة الأولى قدمها الله جل وعلا لأهميته، لأنها تدل على صدق الإيمان، كونك تؤمن بشيء لم تره وتتيقنه هذا دليل على صدق الإيمان بالله وبرسوله. ولهذا جاء في الحديث ما معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليتنا رأينا إخواننا قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، ولكن إخواننا قوم يأتون في آخر الزمان يقرؤون كتاب الله ويقرؤون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤمنون بذلك ويصدقوه، هؤلاء هم إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا بشيء لم يشاهدوه ولم يعايشوه، وإنما آمنوا به اعتمادا على كتاب الله وسنة رسوله ولم يخالجهم في ذلك شك، أو في رواية أنهم يجدون كتابا بين دفتين يعني القرآن فيؤمنون به. هؤلاء لهم مزية عظيمة، الصفة الثانية ويقيمون الصلاة. ما يكفي الإيمان بالغيب، لابد من العمل، لأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ما يكفي الإيمان بالقلب أو التصديق بالقلب، ما يكفيها، لا بد من العمل، ولا بد من النطق أيضا، يعني أن تتكلم بلسانك تنطق بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تدعو إلى الله، قول باللسان واعتقاد بالقلب يوافق القلب على ما ينطق به اللسان، ما ينطق بلسانه بشيء لا يعتقده قلبه فيكون من المنافقين، لا، وعمل بالجوارح. ما يكفي الإيمان باللسان والقلب فقط، بل لابد من العمل. ولهذا قال: ويقيمون الصلاة، لأن الصلاة عمل، عمل من أعمال الجوارح وهي من الإيمان، كل الأعمال الصالحة من الإيمان، داخلة في الإيمان. يقيمون الصلاة، والمراد بالصلاة هنا الصلوات الخمس التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. يقيمون الصلاة، ما معنى يقيم؟ لم يقل يصلون، لأن العبرة ليست بصورة الصلاة، وإنما العبرة بإقامة الصلاة، إقامتها في الظاهر وإقامتها في الباطن. قامتها في الظاهر أن تأتي بها على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ليس فيها ابتداع وليس فيها إحداث، وإنما تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه إقامتها في الظاهر. إقامتها في الباطن بالخشوع وحضور القلب والإقبال على الله سبحانه وتعالى. فليس المقصود من الصلاة إيجاد صورتها فقط، وإنما المقصود إقامتها ظاهرا وباطنا، وهذا يدل على أهمية الصلاة، لأنها جاءت بعد الإيمان بالغيب مباشرة. هذه الصلاة التي تهاون بها كثير من الناس اليوم والعياذ بالله، كما قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالصلاة هي عمود الإسلام، ولا يقوم الإسلام إلا بها، كما لا يقوم البيت إلا أو لا تقوم الخيمة إلا على عمود. فالذي لا يصلي ليس عنده إسلام وليس عنده دين. فإن كان يرى أن الصلاة ليست واجبة وإنما هي مستحبة أو هي عمل خير، لكن ما هي واجبة، ما هي واجبة، يقول ما الدين ما هو بالصلاة، الدين في القلب والدين المعاملة والصلاة، إن جاءت فيه طيبة وما جاءت ما هي بلازمة. يقول هذا كافر بإجماع المسلمين، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، لأن وجوب الصلاة واجب من واجبات الدين بالضرورة، فمن أنكر وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. أما إن كان يعترف بوجوبها لكنه تركها تكاسلا فهذا أيضا كافر على أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قل عليه الصلاة والسلام بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، هذا واضح في أن الذي لا يصلي فإنه يدخل في الشرك ويدخل في الكفر. وهنا يقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، لم يقل يصدقون بوجوب الصلاة، ما قال هذا سبحانه، قال يقيمون الصلاة، فدل على أن المدار على أداء الصلاة، أما مجرد اعتقاد وجوبها فهذا لا يكفي. الله علق الفلاح على إقام الصلاة ولم يعلقه على الإقرار بها فقط، هذا دليل واضح على أن تارك الصلاة متعمدا يعتبر كافرا الكفر المخرج من الملة، وإن كان يؤمن بالغيب، وإن كان يؤمن بالغيب يقيمون الصلاة. صفة ثالثة الزكاة، لأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، وذلك في قوله ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون، مما رزقناهم يعني أعطيناهم من المال، ينفقون النفقة الإخراج، الإخراج من النافقة وهي المخرج، ونفقت الدابة يعني ماتت خرجت روحها نفقت، ونافق فلان يعني خرج من الإيمان، فالنفقة مأخوذة من النفق وهو الخروج، النفق في الأرض وهو المخرج، وهو المخرج. فالإنسان عندما يتصدق بالمال أو عندما يخرج المال من ملكيته يكون قد أنفقه، قد أنفقه، فإن كان أنفقه في طاعة الله فهو عبادة يوجر عليها، وإن كان أنفقه في معصية الله فإنه يحاسب على ذلك يوم القيامة، يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فقوله ومما رزقناهم ينفقون، لم يبين نوع النفقة لتعم، لأجل أن تعم جميع النفقات، إنفاق الإنسان على نفسه وكفافه عن الناس، إنفاقه على زوجته وعلى أولاده وعلى والديه وعلى أقاربه، هذا يدخل في مما رزقناهم ينفقون، النفقة الواجبة. والنفقة المستحبة كالصدقات والتبرعات ووجوه الإحسان إلى المحتاجين، يدخل في قوله ينفقون النفقة الواجبة والنفقة المستحبة. فإنفاق المال مع أن المال محبوب إلى النفوس، إنفاقه طاعة لله دليل على الإيمان. إذا أخرجت الشيء الغالي على نفسك طاعة لله فهذا دليل على صدق الإيمان. ولهذا وصف الله المؤمنين بأنهم يطعمون الطعام على حبه، على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال ليس البر، وقال سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أما الشيء اللي أنت زاهد فيه ولا تبيه، ثوب تبي تلوفه ولا طعام خربان ولا فاكهة خربان تعطيها للناس، هذه ما لها فايدة. إنما الشيء الثمين والشيء الذي له قيمة والشيء أيضا الذي أنت محتاج له تؤثر على نفسك، كما وصف الله الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا دليل الإيمان. ومما رزقناهم، ولاحظوا قوله تعالى مما رزقناهم، هذا من كمال فضله سبحانه، المال له وهو الذي رزقنا هذا الشيء، وإذا أنفقناه أخلفه لنا وآجرنا عليه مع أنه منه سبحانه وتعالى. ما رزقناهم فهذا فضل الله سبحانه وتعالى، ومما رزقناهم ينفقون، هذه الصفة الثالثة. الرابعة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، يؤمنون بما أنزل إليك من القرآن والسنة، لأن السنة مما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة هذا لا يؤمن بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما أنزل إليك يشمل القرآن ويشمل السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل من قبلك على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما أنزل على الأنبياء من الكتب السابقة، لأنها كلها من عند الله فيجب الإيمان بها جميعا. فمن آمن ببعضها وكفر ببعضها كان كافرا بالجميع، ولا يكون مؤمنا إلا إذا آمن بالجميع. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. صفة اليهود، اليهود لا يؤمنون إلا بما أنزل عليهم، نؤمن بما أنزل علينا فلا يؤمنون، وكذلك النصارى لا يؤمنون إلا بما أنزل عليهم ولا يؤمنون بالقرآن، دل على أن إيمانهم تبع لهواهم، تبع لهواهم فقط، ليس الإيمان الرباني المطلوب الذي هو الانقياد والاستسلام لله جل وعلا. فهم يؤمنون بالكتب إلا القرآن يكفرون به، فهؤلاء كافرون بالجميع، كافرون بالتوراة التي يزعمون أنهم آمنوا بها، لأن من كفر بالقرآن كفر بالتوراة وكفر بالإنجيل وكفر بالزبور وكفر بجميع الكتب، لأن من آمن ببعض وكفر بالبعض فهو كافر بالجميع. فاليهود والنصارى يكفرون بالقرآن، أن اليهود يكفرون أيضا بالإنجيل، لا يؤمنون بالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام، فيكفرون بالإنجيل ويكفرون بالقرآن، هذا اليهود. النصارى يكفرون بالقرآن، كلهم كفرة، لا يؤمنون بكتبهم، لأن كتبهم تخبر عن القرآن وتصف الرسول والقرآن، فهم جحدوا هذا والعياذ بالله. والقرآن مصدق أيضا لما في كتبهم وشاهد لها، فدل على أن إيمانهم يتبع هواهم فقط. والمؤمن الصحيح يؤمن بجميع الكتب وبجميع الرسل، ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لأنه كله من عند الله عز وجل. وقيل إن الآية نزلت في من آمن من أهل من اليهود كعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه والنجاشي ومن آمن من اليهود والنصارى، فإن لهم ميزة لأنهم آمنوا بالكتابين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يجعل لكم كفلين من رحمته. فالذي آمن بالكتب السابقة وأدرك الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وآمن، فإن له أجرين، أجر الإيمان بالكتب السابقة وأجر الإيمان بالقرآن العظيم، مثل ما حصل لعبد الله بن سلام وما حصل للنجاشي ولغيرهم ممن أسلم من أهل الكتاب، سلمان الفارسي رضي الله عنه. والذين يؤمنون، والظاهر أن الآية عامة، الآية عامة، ولكن لا شك أن هؤلاء لهم ميزة، الذين آمنوا بالكتب السابقة وأدركوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وآمنوا بالقرآن، لا شك أن لهم مزية. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ثم قال الصفة الخامسة وبالآخرة هم يوقنون. طيب، أليس الإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالغيب في قوله يؤمنون بالغيب؟ بلى. لماذا أعاد مرة ثانية؟ لأهميته، لأن هذا من عطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام يدل على الأهمية للخاص. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يدل على أهمية الصلاة الوسطى. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، أليس جبريل وميكال داخلين في الملائكة؟ بلى، لكن أعادهما وعطفهما للاهتمام بشأن هذين الملكين العظيمين، لأن اليهود يكفرون بجبريل ويعادونه ويقولون عدونا إن جبريل، لو أن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم غير جبريل آمنا به، لكن جبريل عدو لنا ما نقبل. هذا من تعسفاتهم. قال الله جل وعلا من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الحاصل أن عطف الخاص على العام يدل على أهمية ذلك الخاص، لأنه يكون ذكره مرتين، مرة مع العام ومرة منفردا. ينطبق على ما معنا الآن: وبالآخرة هم يوقنون. الآخرة الإيمان بها داخل في الإيمان بالغيب، فهي مذكورة مع الإيمان بالغيب، ثم ذكرت بمفردها في الختام، مما يدل على أهمية الإيمان بالآخرة. الآخرة ما هي؟ الآخرة ما بعد الدنيا، سميت بالآخرة لأنها بعد الدنيا. اليوم الآخر، اليوم الأول الدنيا، واليوم الآخر يوم القيامة. الآخرة هو الآخر ما بعد الموت، ما بعد الدنيا. هذا الآخرة هو اليوم الآخر، وذلك من البعث والنشور والحشر والميزان وصحائف الأعمال والصراط، المرور على الصراط، والجنة والنار، وكل ما يكون في الآخرة هذا من علم الغيب نؤمن به. ثم أيضا لماذا ذكره الله على حدة؟ من أجل الاستعداد له، من أجل الاستعداد له، لأن من آمن باليوم الآخر وصدق به فإنه يستعد له. أما من نسي اليوم الآخر وغفل عنه أو لم يؤمن به أصلا فهذا لا ينتبه له، ويأتيه الموت على غرة وهو على هذه الحالة والعياذ بالله، غير مستعد وغير متهيئ لهذا اليوم. فالله من رحمته بنا نبهنا على هذا اليوم العظيم لنستعد له. فالذي يقول إنه يؤمن باليوم الآخر لكنه ما يعد له أعمال، هذا دليل على أنه كاذب في إيمانه، ولا أنه مخبل، ولا أنه مخبل أو ناقص العقل أو ناقص الإيمان، لا يخلو. إما أنه ليس عنده إيمان أصلا، وإما أن عنده إيمان ناقص، أو أنه مخبل العقل، عقله في خلل. أما الإنسان العاقل المؤمن الذي يعلم أن هناك بعثا وحسابا وعرضا على الله وجنة ونارا وميزان أعمال وصحائف تطير بالأيمان أو بالشمائل، وهناك جنة ونارا، الذي يؤمن بهذا يستعد ويكون دائما على باله، لا يغفل عنه أبدا، دائما الآخرة بين عينيه يفكر فيها ويستعد لها ويخاف ويرجو، ما هو يخاف فقط، يخاف من عذاب الله ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. وبالآخرة هم يوقنون. ثم ذكر جزاءهم فقال: أولئك على هدى من ربهم. أولئك أي من هذه صفاتهم على هدى من ربهم، يسيرون على هدى، على طريق واضح صحيح، صراط مستقيم، هذا هو الهدى، على هدى من ربهم في الدنيا، يسيرون على صراط مستقيم. ولذلك قال على هدى، على، وعلى للاستعلاء، أي أنهم يسيرون على طريق، على طريق صحيح متجه إلى الله سبحانه وتعالى، لا يميل يمنة ولا يسر، على هدى من ربهم في كل ما يأتون وما يذرون، لا يأتون شيئا إلا على هدى، ولا يتركون شيئا إلا على هدى، فهم دائما تصرفون على حسب الهدى الذي هداهم الله جل وعلا به على هدى من ربهم. وأولئك عظم من شأنهم، هذا لتعظيم شأنهم، كثرة الإشارات إليهم، وأولئك هم المفلحون. المفلحون، الفلاح هو الفوز والنجاح والظفر بالمقصود، هذا هو الفلاح. وبضده الخسار، ضد الفلاح الخسار والهلاك والعياذ بالله. فحصر الفلاح في هؤلاء هم المفلحون، هذا حصر، أي لا أحد غيرهم ينال هذا الفلاح. فمن لم يتصف بصفاتهم لم يحصل على هذا الفلاح. من أراد منكم يا عباد الله أن يكون مع المفلحين فليتصف بهذه الصفات، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بجميع الكتب وبجميع الرسل وبالآخرة هم يوقنون، يوقنون بالبعث والنشور والجزاء والحساب. فمن اتصف بهذه الصفات فهو المفلح، ومن خسر هذه الصفات في الدنيا فإنه يكون خاسرا في الآخرة، ليس من المفلحين. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم خسارة. صار ضد الفلاح الخسارة. وأولئك هم المفلحون. هذه صفات الصنف الأول، الذين آمنوا بالقرآن بالكتاب ظاهرا وباطنا، هذه صفاتهم وهذه عاقبتهم عند الله وجزاؤهم عند الله. انتقل إلى الصنف الثاني، وهم الذين يكفرون بالقرآن ظاهرا وباطنا، لما سمعوه كفروا به وقالوا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. صرحوا أنهم لا يؤمنون بهذا القرآن،